بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأعراف، الجزء التاسع، الصحيفة 74 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ليس المعنى نفي السمع والبصر جملة، وإنما المعنى نفيها عما ينفع في الدين. إذن هذا السمع والبصر والقلب ودائع استودعها الله تعالى عندنا لأجل أن نضعها في محلها، وأن نستخدم كل حاسة في محلها، وأن نتعرف بها إلى أوامر الله سبحانه وتعالى. ثانيا، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لأنهم لا يهتدون إلى ثواب، فهم كالأنعام، أي همتهم الأكل والشرب، وهم أضل، لأن الأنعام تبصر منافعها ومضارها وتتبع مالكها، وهم بخلاف ذلك. ولذلك تأمل هذا الحصان حينما يقوده الفارس، يجادف الفرس بنفسه لأجل فارسه، وهذه الأنعام أيضا تتبع مالكها لأنه يطعمها ويسقيها. فالإنسان عليه أن يتبع أمر الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نحب الله لما يغذينا به من النعم، ولما أسبغنا من النعم الظاهرة والباطنة. فربنا جل جلاله قد جعل الحكمة لنا في كل شيء حولنا. ثالثا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. سمى الله سبحانه أسماءه بالحسنى لأنها حسنة في الأسماء والقلوب، فإنها تدل على توحيده وكرمه وجوده ورحمته وإفضاله. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتعلم أسماء الله تعالى، وأن يفقه معانيها، وأن يعمل بمقتضاها. الله أكبر، الله أكبر. رابعا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي اطلب منه بأسمائه، فيطلب بكل اسم ما يليق به. تقول: يا رحيم ارحمني، يا حكيم احكم لي. إذا الإنسان عليه أن يتعرف على أسماء الله وعلى معانيها. يقول ابن القيم: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. فالإنسان يتعرف على المعاني ويقرأ كتابا في معاني أسماء الله تعالى. خامسا، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والمراد من ترك الذين يلحدون في أسمائه الإمساك عن الاسترسال في محاجتهم لظهور أنهم غير قادرين معرفة الحق، وترك الإصغاء لكلامهم لئلا يفتنوا عامة المؤمنين بشبهاتهم. إذا الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وقد يحتاج الإنسان للمجادلة، ولكن ينبغي على الإنسان أن يكون عالما لأجل أن لا يخذل الحق على يديه، ولأجل أن لا يدخل الفتن على عامة الناس. ولذلك هذه المجادلات العلنية في مثل هذه تؤثر على قلوب العامة، فينبغي للإنسان أن يستعمل أساليب الدعوة بالحكمة. سادسا، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. دلت الآية على أن الله عز وجل لا يخلي الدنيا في وقت من الأوقات من داع يدعو إلى الحق. ولذلك الإنسان الذي ينشغل بالدعوة إلى الحق ويستعمل الوسائل المتاحة في هذا فهو على باب عظيم جدا. فكن من أولئك الذين يدعون إلى الله لأجل أن تكون حجة لله على الناس. سابعا، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال الكلبي: يزين لهم أعمالهم ويهلكهم. وقال الضحاك: كلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة. قال سفيان الثوري: نسبغ عليهم النعم وننسيهم شكر. إذن على الإنسان أن يستذكر حق الله سبحانه وتعالى دواما. ولذا القاعدة التي قالها العلماء قالوا: على العارف أن يسير إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس، لأن الإنسان إذا طالع منن الله عليه فإن هذا يقوده إلى محبة الله، وإذا شاهد الإنسان عيب النفس فإن هذا يقوده إلى الحياء من الله تعالى وإلى الخضوع لله. ولذلك العبودية حب كامل وذل تام لله تعالى. درأنا خلقنا، يعدلون يقضون ويحكمون، وأملي لهم أمهلهم، يعمهون يتحيرون ويترددون، أيان مرساها متى وقوعها، حفي عنها حريص على العلم بها. العمل بالآيات: أولا اسأل الله تعالى صلاح قلبك وأن يمتعك بسمعك وبصرك في طاعته. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. إذا عليك أن تستعمل نعم الله في محلها وأن تتقرب بها إلى الله تعالى، لأن شكر النعم وضعها في مرضاتي مسديها. ثانيا، قل: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. دائما كن ساعيا إلى الحق لتكون عليه ولتبثه، ولأجل أن تدعو الخلق بالحق إلى الحق. ثالثا، تعرف على معاني أسماء الله الحسنى ثم ادعو الله تعالى بها في مظان الإجابة، كأن تقول: يا رحيم ارحمني، يا شكور اقبل عملي. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. التوجيهات: أولا استعمل جوارحك فيما خلقت له. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. ثانيا، احذر مكر الله سبحانه وتعالى فيما أنعم به عليك. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولذلك النعم التي تنساق إليك وأنت على معصية احذر أن تكون استدراجا، واحذر مكر الله سبحانه وتعالى. ثالثا، لا تغتر برؤية العاصي بعافية ومظهر حسن، فربما كان هذا استدراجا له. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.